قال المصنف رحمه الله بعد أن قرر علم الله تعالى السابق لأهل الجنة وأهل النار وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، جاء بما جاء به الأثر من بيان فيما العمل، فقال: وكل ميسر لما خلق له. وهذا جزء من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لفظ نبوي ضمنه المؤلف رحمه الله المتن لأنه أبلغ في التعبير عن هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يضرب في توصيف عمل الناس طرقا مخالفة ولا يعلم حقيقة عمل الناس إلا وكيف يكون ذلك مع القدر إلا من قبل من لا ينطق على الهوى، ولهذا لم يأتي بعبارة مخالفة لعبارة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بها بنصها، فقال: وكل ميسر لما خلق له. كل أي كل الخلق من الجن والإنس والملائكة وسائر من خلق الله تعالى، كل ميسر أي يسهل له الوصول لما سبق به التقدير وما مضى به علم الخبير جل في علاه. ولذلك قال: وكل ميسر لما خلق له، أي أن كل أحد سيؤول أمره وييسر حاله إلى مطابقة وموافقة ما سبق تقديره. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تأمل، ذكر الله عمل بني آدم قبل أن يذكر القدر وما يكون منه جل في علا، حتى لا يحتج أحد بالقدر على ترك العمل، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا جمع عملا متعديا وعملا لازما، عملا ظاهرا وعملا باطلا، ثم قال: فسنيسره لليسرى، أي فسيسر لليسرى في دنياه بالحياة الطيبة وفي أخراه بالجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي الجنة وما أعد الله تعالى فيه للمتقين، فسنيسره للعسرى، أي فسيكون مآله إلى ما سبق به التقدير من حال العسر والضيق والضنك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قوله رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، مثل ما ذكرت، لا يتضمن هذا إلغاء الاختيار البشري، بل هذا فيه بيان أن ما يكون من بني آدم مما يختارونه لا يخرج عما سبق به التقدير، ولهذا كان هذا الوصف من أدق الأوصاف في بيان حال الإنسان. فكل ميسر لما خلق له، هذا الوصف صادق على ما يكون من عمل الإنسان فيما يتعلق بالقدر وما سبق به علم الله عز وجل من عمله ومآله، وهو أسلم من وصف الإنسان بأنه مخير أو بأنه مسير، فإن النصوص في الكتاب والسنة لم تذكر التسيير ولا التخيير، ثم تلك الأوصاف غير مضطردة، ولذلك كان وصفه بالميسر أحق في المطابقة للواقع وأصدق في توصيف حال الإنسان. قال الله تعالى في بيان منح الإنسان الخيار في عمله: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بيّن أن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد أنكر السلف رحمهم الله إطلاق وصف الإنسان بأنه مخير أو أنه غير مخير، أي أنه مجبر أو مخير، مسير أو مخير، فإن إطلاق وصف أن الإنسان مسير ومخير يتضمن ضلالا في توصيف حقيقة الإنسان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في استعمال لفظ الجبر فيما يكون من الإنسان أنه مجبر، قال رحمه الله فيما حكاه عن السلف أنهم أنكروا على من قال جبر وعلى من قال لم يجبر، اللي هي كلمة التي يستعملها الناس الآن مسير أو مخير، أنكر السلف هذا إطلاق هذا وإطلاق هذا، والأثر بذلك عن الأئمة معلومة، جاء ذلك عن الأوزاعي وعن سفيان الثوري وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن أحمد بن حنبل وغيرهم من سلف الأمة إنكار ذلك. ليش هذا الإنكار؟ لأن لفظ الجبر فيه اشتراك وإجمال، فإذا قيل جبرهم أشعر ذلك بأن الله يجبرهم على فعل الخير والشر بغير اختيار منهم، وإذا قيل لم يجبرهم أشعر بأنهم يفعلون ما يشاءون بغير اختيار. وإذا قيل لم يجبرهم أشعر ذلك بأنهم يفعلون ما يشاءون بغير اختياره وأنه لا قدرة له على أفعالهم، وكلاهما خطأ، والصواب أن الإنسان مسير له إرادة واختيار، وبهما يكون ما يصدر عنه من عمل، لكن هذه الإرادة وذلك الاختيار لا يخرج عن إيش؟ عن إرادة الله ومشيئته. طبعا هذا الربط بين اختيار الإنسان ومشيئته وبين مشيئة الله وتقديره تكل العقول عن فهمه، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك تقرير هذا المعنى قال وأصل القدر سر الله في خلقه. هذا الارتباط بين مشيئة الإنسان وأن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الديان رب العالمين جل في علاه مما تعجز العقول عن إدراكه، وهو كسائر أفعاله وصفاته، لا يدرك كنه ولا تعرف حقيقته، وهو جل وعلا في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي تقرير هذا بعد قليل. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذا المعنى وهو أن كل الخلق ميسرون لما خلقوا له، قال والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم أي أن الأعمال تعتبر صلاحا وفسادا وقبولا وردا وثوابا وأجرا بما يختم للإنسان عند موته، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فالعبرة في النجاة والهلاك، في السعادة والشقاء بما يموت عليه الإنسان، كما دلت على ذلك الأخبار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإنسان في بدايته كافرا، قد يكون معاندا جاحدا لرب العالمين ثم يختم له بخير، أو العكس، قد يكون في بداية أمره مؤمنا على هدى وصلاح ثم يعمى وتنطمس بصيرته ويكون كما قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا المثل المذكور في القرآن يبين خاتمة سيئة لمن أتاه الله تعالى العلم والإيمان ثم خلع ذلك وتجرد منه. المراد أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وذكر العكس، الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي حديث أبي هريرة ذكر أن هذا يمكن أن يكون ممتدا لسنوات طويلة وليس شيئا يسيرا وبرهة وجيزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرجل يعمل الزمن الطويل، الزمن الطويل، تأمل وقف عند هذا الزمن الطويل، بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وأن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، وليس ذلك خبط عشواء. يجب أن يعلم المؤمن أن هذه الأقدار والتحولات الكبار من هدى إلى ضلال ومن ضلال إلى هدى ليست خبط عشواء، إنما هي حصاد الأعمال، إنما هي حصاد ما يكون في قلب الإنسان. فكم من إنسان أهمل قلبه حتى عمي، وليس أنه يريد الهدى ويصدق في طلبه ثم يعتعم بصيرته، يستحيل أن يكون هذا في قدر الله وفعله جل في علاه، فإن الله لا يحول بين طالب الهدى والهدى، بل يعينه ويؤيده وييسر له السبيل ويوصله إلى الغاية والمأمول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن إذا كان في القلب مرض أو فيه زيغ فإنه قد يطغى ذلك على قلبه فيحرفه عن الجادة، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. والسعيد، يقول مصنف رحمه الله، والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. فالسعادة والشقاء هي بسبب القدر الذي تقدم، ولذلك قال والسعيد من سعد بقضاء الله، ألبى هنا للسببية، والشقي من شقي بقضاء الله، فالكل لا يخرج عن تقدير الله جل وعلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله السعادة والشقاء لأنهما المآل والمنتهى، لأنهما المآل والمنتهى، وهذا يفيد أن العمل وخاتمته من السعادة والشقاء كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدر. فالسعيد من يسعد بما سبق من قضاء الله، والشقي من يشقى بقضاء بما سبق من قضاء الله، فقضاء الله وقدره محيط بأعمال العباد، أهل السعادة منهم وأهل الشقاء على حد سواء، لا فرق بين هذا وذاك، ولكن هذا لا يمنع الإنسان من العمل، بل كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ييسر لما خلق له. بعد أن فرغ المؤلف من تقرير هذا الأصل وهو ما يتصل بإثبات علم الله عز وجل المتقدم للحوادث، وأن ما يكون من أعمال العباد لا يخرج عما قدره الله وقضاه وشاءه وعلمه وسبق به كتابته، عاد إلى فك شبهة يمكن أن تعرض للقلوب بسبب هذا الباب أو بسبب هذا الكلام، وهو ما ذكرت من توهم أن العبد محمول على الفعل دون اختيار منه، فلماذا يعاقب؟ قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، هذا عود وتقرير يحل الإشكال. فمن وقع في شيء في قلبه شيء من القدر فليتأمل هذا المقطع، فإن هذا من إضافة إلى ما تقدم فيما سبق تقريره في كلام المؤلف، ينبغي أن يستحضر هذا المعنى ليزيل من قلبه ما يمكن أن يكون قد وقع في قلبه، يمكن أن يتسرب إلى قلبه من الوساوس في شأن القدر. وإلا فقد تقدم تقرير هذا أيضا في قول المصنف رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فالعباد سالمون من أن يظلمهم الله تعالى شيئا، وهذا أول ما يحل الوساوس التي ترد على قلب الإنسان في باب القدر، أن يوقن بأن الله لا يظلم الناس شيئا، الله غني عن أن يظلم الناس، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما. وهذا الاعتقاد يزيل من القلب شيئا كثيرا من الوساوس المتعلقة بباب القدر. إضافة إلى هذا أن يعلم الإنسان، وسيأتي تقرير هذا الأصل، قوله رحمه الله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو أمر خفي، فالسر هو ما خفي وغاب واستتر ولم تعلم حقيقته ولا تدرك قاعدته ولا يدرك كنه. وهذه قاعدة إذا أقدم الإنسان، إذا استحضرها الإنسان في نظره في باب القدر سلم من الوساوس. فالله تعالى عالم الغيب، لكنه جل وعلا لا يظهر على غيبه أحد، ومن ذلك قدره، فإنه لم يظهره لأحد إلا من ارتضى من رسول، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتقدم فيما سبق أن القدر هو قدرة الله جل في علاه، فقول المؤلف: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أي أصل التقدير وهو ما يجريه الله تعالى من الحكم الكوني، سر الله تعالى في خلقه، فهو أمر خفي لا يطلع عليه ولا يعلم. نجعل هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى غداً.